بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تحدثت في لقاء مضى عن التنفل قبل صلاة الجمعة، وأما بعد صلاة الجمعة فالسنة أن يصلي ركعتين على الأقل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر، وفي رواية في بيته وفي صحيح مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. وروي عن ابن عمر لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. والجمع بين الأحاديث أنه إذا صلى سنة الجمعة في بيته صلى ركعتين، وإذا صلىها في المسجد صلى أربعا. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وقال: وعلى هذا تدل الأحاديث، وأكثر السنة بعد الجمعة ست ركعات. فعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستة، أخرجه أبو داود وصححه العراقي. وكان ابن عمر إذا صلى في مكة تقدم بعد صلاة الجمعة فصلى ركعتين ثم صلى أربعا، وفي المدينة يصلي ركعتين في بيته، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال شيخ الإسلام وغيره: أدنى الكمال ست. وقال الإمام أحمد: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعا، وإن شاء صلى ستا، فأيها فعل ذلك فحسن، والكل كان يفعله صلى الله عليه وسلم. والسنة إذا وردت بوجوه متعددة فإن السنة التنويع بينها، فتارة يصلي ركعتين في بيته، وتارة أربعا في المسجد، وتارة يصلي ستا، لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتزم حالا واحدة، ويترك بقية وجوه السنة في ذلك. وهذا يقع كثيرا في مثل هذه الحال من تنوع السنة، كدعاء الاستفتاح والنوافل وكذا سنة الجمعة، فإن من كمال اتباع السنة أن يأتي المرء بها على وجوهها، ولا يلتزم حالا واحدا، إذ جميع الصور مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. مستمعي الأكارم، إذا وافق العيد يوم الجمعة فهل تسقط الجمعة عمن حضر العيد؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال. فجمهور العلماء أن الجمعة لا تسقط عمن حضر العيد، بل لا بد من أداء كل صلاة في وقتها، وقيل تجب على أهل البلد وتسقط عن أهل القرى ممن حضر العيد، وقيل تسقط الجمعة عمن شهد العيد إذا صلى بعد صلاة العيد ركعتين على صفة الجمع. والأظهر والله أعلم أنها تسقط صلاة الجمعة عمن شهد العيد إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه، وهذا هو مذهب الحنابلة. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما، قال: لا بأس، أرجو أن يجزئه. وهذا القول مما تفرد به مذهب الحنابلة عن بقية المذاهب. قال ناظم المفردات: والعيد والجمعة إن قد جمعا فتسقط الجمعة نصا سمعا، عمن أتى بالعيد لا يستثنى سوى الإمام في أصح المعنى. وقال به من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. وهذا القول هو الذي تعضده الأدلة من السنة، فقد روى إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي. أخرجه أبو داود وابن ماجة والنسائي والإمام أحمد وغيرهم. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد وله شاهد على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في التلخيص صححه علي بن المديني. وقال الشوكاني يتقوى بشواهده. وصححه الشيخ أحمد شاكر كما في تعليقه على المحلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. أخرجه ابن ماجة وأبو داود وصححه عدد من أهل العلم كالبوصيري والحاكم والألباني وغيرهم. وعن ابن عمر قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. أخرجه ابن ماجه. وقال عنه البوصيري إسناده صحيح ورجاله ثقات. وبالعيد يحصل مقصود الجمعة وهو استماع الخطبة وتكرارها ربما أدى إلى السآمة والملل. ولهذا قال بعض الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا، ولأنه لو تركها الإمام لم تنع فعلها في حق من تجب عليه. فعلى هذا إن حضر من يصلي معه الجمعة وإلا صلاها ظهرا. ونصر هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واعتذر لمن خالفه بأنهم لم تبلغهم الأدلة في ذلك من السنة، إذ لو بلغهم لقالوا بها لا محالة. انتهى كلامه. وهذا هو رأي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وفتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ذلك أن مقصود الاجتماع وسماع الخطبة قد حصل بشهود العيد، فرفعا للحرج والمشقة أسقط حضوره صلاة الجمعة، ولا تسقط عن الإمام تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صلى بالناس الجمعة والعيد لكي يشهدها معه من لم يحضر العيد. والله تعالى أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.